ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحرصون على معرفة الحق واتباعه وعلى الدفاع عنه أيضا. أيها الأحبة الكرام، كل شيء ناصع وظاهر وله عز وشرف يكثر حساده، ولذلك ترى الأنبياء والمرسلين كثر أعداؤهم وكثر حسادهم، وتكررت عدد من الشبهات عليهم. فما بعث الله تعالى نبيا ما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، جاءوا كلهم برسالة واحدة، وبالتالي قوبلوا بشيء واحد فتهموا بالجنون. كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. شبهات يلقونها على هؤلاء الأنبياء، قد يتهمونهم أنه إنما يعلمهم بشر. قال الله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فرد الله تعالى على الشبهة. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن منهج الرد على الشبهات. من أولئك الذين يثيرون الشبهات أصلا؟ هل نحن نحزن بل نغضب ونتحمس للرد فقط عن الشبهات التي على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو على كتاب ربنا؟ أم أننا أيضا نتحمس ونرد عن جميع الأنبياء والمرسلين؟ فكما أننا نغضب لو انتقص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد، كذلك نغضب لو انتقص سيدنا رسول الله عيسى أو سيدنا رسول الله موسى أو غيره من الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. كيف نستطيع أن نرد على هذه الشبهات؟ ما هو المنهج الشرعي؟ ما هو حكم ما يفعله بعض الإخوة المتحمسين أحيانا لما يرى مثلا موقعا يثير شبهات ضد الإسلام أو صفحة في الفيسبوك أو في تويتر، ثم يبدأ ينشر معرفها ويقول: حذركم أيها الإخوة والأخوات منها، فهو يعمل على نشرها أكثر. كيف نتعامل مع هذه الصفحات؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين يثيرون الشبهات عنده أصلا؟ هؤلاء الذين يثيرون الشبهات لماذا يثيرونها؟ هل كلهم فعلا يبحثون عن الحق ويسعون إليه ويقبلونه إذا اتضح لهم، أم أن لهم أحيانا مقاصد أخرى؟ كنا تكلمنا عن ذلك في حلقة ماضية في ضع بصمتك في رد الشبهات، وانقضى معنا الوقت، ونحن في الحقيقة لا يزال بين يدينا مادة كثيرة. اليوم بإذن الله تعالى نكمل معكم ضع بصمتك في رد الشبهات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى على أنه بعث دينه الإسلامي كاملا وتاما من غير سوء ولا نقصان، وارتضاه لنا دينا إسلاميا حنيفا ونورا ومنهاجا للخلق كافة. واعتبر كل من لم يؤمن بما أنزل في هذا الكتاب ولو بجزء منه كافرا بدين محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقد ظهر عدد ممن يعملون على تأويل آياته والإلحاد فيها بغية تشويه دين رب العالمين، وبرزت جماعات تعمل على تكفير المسلمين كنوع من الشبهات التكفيرية. واعتبرت الشبهات الإلحادية من أبرز شبهات المتطرفين التي ينبغي توضيحها وتصحيح فهمها لدى الكثيرين ممن يغرر بهم. ففهم آيات الله بغير مقتضاها وتأويلها بشكل مختلف يعمل على زيادة الفتن وتعريض أبناء المسلمين لخطر كبير. فكيف يمكننا أن نضع بصمتنا في توضيح هذه الشبهات؟ ما هي الوسائل التي تساعدنا على التأكد من صحتها؟ ما هي الأفكار التي ينبغي لنا الابتعاد عنها؟ الرد على الشبهات في هذه الحلقة. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هكذا وجه الله تعالى المؤمنين للتعامل مع الإشاعة بل الشبهة التي أثيرت على سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وبين الله جل وعلا أن المنهج الشرعي هو عدم إثارة هذه الشبهة وعدم نشرها. تعالوا نتحدث عن هذا الموضوع بإذن الله تعالى. أسعد بمشاركاتكم من خلال الفيسبوك وتويتر في صفحة البرنامج وفي صفحتي الشخصية أيضا، وفي صفحة البرنامج في فيسبوك أيضا وفي صفحتي، كل هذا نستقبلكم فيه، فمرحبا بكم. أنا أرحب بكم. معي اليوم أخونا الباحث الموفق عبد العزيز القايد. الله يحييك شيخ عبد العزيز. ومعنا أيضا أخونا الباحث الموفق أيضا، هو جزاه الله خير له جهود أيضا في الرد على الشبهات وغيرها، أخونا مروان. ومعنا ابننا جواد. أنا دائما أغلط وأقول فؤاد، فأنت حذرتني قبل الحلقة وقلت أنا إيش اسمي؟ جواد، فقعدت أكرر جواد. أيضا حقيقة أنا أشكر ابننا أظن أحمد الحارثي، يا شباب أي أحمد الحارثي جاب لنا اليوم جزاه الله خير بوكيه ورد، إيش يسمونه بالعربي البوكيه، المهم باقة ورد، نعم أحضر لنا، عاد طلعوا الباقة يا جماعة عشان يشوفوا ولدنا أحمد، باقة ورد. وجاب لنا أيضا فيه كاكاو هناك، المفروض ناكل منه الشوكولات، لكن عاد خلي بعد الحلقة إن شاء الله. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مقدمات، عما يتعلق بتعامل أساسا مع الشبهات. هل كل أحد يثير شبهة نرد عليه؟ ما كيفية الحوار؟ يعني لو واحد فرضا في الانترنت أثار شبهات معينة، هل من الأفضل أن يدخل الناس ويبدأون يحاورونه وربما نشروا هذه الحوارات، أو في البالتوك مثلا ينشر أشياء، أو ربما أخرج مقاطع في الكيك مثلا فلما تنظر إلى عدد المشاهدين لها فإذا هم 2 أو 3، هل تذهب أنت وأنت إنسان معروف مثلا وتخرج مقاطع في الرد عليه فتشهره؟ حقيقة هذه كلها ينبغي أن ننتبه إليها حتى يكون عندنا تصور للتعامل أصلا مع هذه الشبهات، وهل كل أحد يستحق الرد عليه. يعني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي في طرقات مكة ويسمع شبهات، يا مجنون، يا ساحر، يا كاهن، يا كذاب. لماذا يقولون يا كاهن؟ لأن الكهنة كلامهم فيه سجع، والقرآن نهايات الآيات متحدة، وبالتالي هم يشبهون القرآن بما يقوله الكهان، شبهة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينشغل أصلا بالرد عليهم، هو أكبر من أن يلتفت ويرد عليهم، فماتت شبهاتهم معهم. طبعا كل الأنبياء جرى عليهم شبهات، ليس فقط نبينا صلى الله عليه وسلم، بل حتى موسى عليه السلام تكلموا في عقله وتكلموا في فعله وقالوا ساحر عنه، وتكلموا حتى في شكله وفي أعضائه التناسلية أن عنده عيب خلقي ونحو ذلك. عيسى عليه السلام أيضا تكلم اليهود في أمه واتهموها بالفاحشة، وتكلم النصارى في أمه أيضا وقالوا هي زوجة الإله وأنه ابن الله إلى آخر ذلك. الشبهات جرت على أكثر هؤلاء الأنبياء، وليس بدعا من القول أن نقول أن الشبهات فقط على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كل صاحب حق تثور عليه الشبهات. ولذلك حتى لما يكون في مثلا خطيب مؤثر تجد أن بعض الناس يبدأ يثير شبهات لأجل أن يقلل من تأثيره، فيقول هذا مرائي، هذا ما عنده علم، هذا فعل كذا، أو يفرح أحيانا بإخراج بعض الأشياء عليه لأجل أن يصرف الناس عن شبهة حتى يحول بين الحق وبين انتشاره. أما المكذبون مثل مسيلمة الكذاب الأسود العنسي ومدعو النبوة، ما كثرت عليهم الشبهات، لأن أصلا قوله مردود والناس الذين يتبعونه قلة، وهو غير مقنع أصلا وليس معه حجج قوية، وبالتالي الناس اللي يلتفتون إليه. نحن عندما نتعامل مع الشبهة، جاء واحد وقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم رجل فوق 50 تزوج عائشة وهي أصغر منه سنا، كيف الإسلام يأخذ الجزية، الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام. أنا لما أتعامل مع الشبهات أولا ينبغي أن أحسن الظن بديني وأن ديني كامل، وأن المشكلة ليست في الدين، المشكلة في فهم هؤلاء للدين. لما يأتي واحد ويقول لي مثلا كيف نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، إذا سقط الذباب في الإناء فليغمسه، إيش يعني؟ بدل ما يقول طلع يقول اغمسه. أنا ينبغي أن أحسن الظن بديني وأرى أن ديني كامل، ما دام أن حديث صحيح معناه حق، أنا سأتهم عقلي وأصدق النقل. ثم يكتشف اليوم العلم الحديث أن أحد جناحي الذباب فيه فيروسات والثاني فيه مضاد للفيروسات، إذن صار الخلل في عقلي أنا وفي فهمي، ليس الخلل في النص الشرعي. وهذا حقيقة عندما نتعامل مع الشبهات ينبغي أن يكون حاضرا عندنا. كذلك يعني ألا نعمل على نشر هذه الشبهات أصلا، ألا ننشرها بين العامة. ولذلك أنا أقول أحيانا لبعض الإخوة يكتب لي مثلا في المنشن في تويتر، يا شيخ حذر من هذه الصفحة فإنه يدعي الألوهية ويسب الله تعالى. يعني بالله أنا لو جئت في تغريدة عندي في صفحتي وكتبت أيها الإخوة والأخوات أحذركم من هذه الصفحة ووضعت المعرف، ألست خدمته أنا بهذا ونشرتها لجميع من يتابع؟ لذلك أمثال هؤلاء لا تلتفت إليهم واعتبرنا غير موجود إلا إذا ظهر وصار له شأن، بدأ الناس يتكلمون بكلامه ويقتنعون به، عندها ينبري أهل العلم لأجل الرد عليه. لكن لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار، كان يخلص الحصى اللي عندنا. كذلك ألا يتم مناقشة شبهة أمام الناس، يعني من الخطأ أن يبدأ يناقش إنسان عنده شبهات أمام الناس، ربما أن بعض الناس لا يفهم الشبهة ولا يفهم الرد، ولذلك حتى خطباء الجماعة وفي التلفاز لا ينبغي ذكرها إلا عند الحاجة الشديدة إليها، وتذكر الأشياء المشهورة منها حتى تستطيع أنك تجيب عنها. كذلك أن حوار الشبهات ينبغي أن يكون بالعلم وليس بالعاطفة، يعني لما يقول مثلا نبيكم اللهم صل وسلم على رسول الله مثلا أو القرآن فيه كذا وكذا وهذا مخالف لكذا، شبهة معينة من الشبهات مثلا، وأنا لا أريد أن أثير الشبهات أيضا في الأمثلة، فيأتي واحد متحمس ويقول له أسكت أخرس أنت الغبي أنت، لا ليس هذا هو الرد، ليس بالعاطفة، هو الآن يريد إليك معلومات صحيح أنها معلومات خاطئة، والناس الذين يستمعون اقتنعوا بها المعلومات، فهم لا يقتنعون بسبك وشتمك ويعني وصراخك عليه، إنما يقتنعون برد المعلومة بالمعلومة، رد الحجة بالحجة. ولذلك الرد يكون بالعلم لا بالعاطفة. أنا يعجبني الذين إذا جاءوا يناظرون أصحاب الشبهات أنه يناظر وهو في غاية الهدوء، ما يصر صاحب الحق ما يحتاج يصرخ، ترى صاحب الحق ما يحتاج يقوي كلامه بالصراخ، حجته قوية، فتجد أنه بكل هدوء يقول طيب أعصابك لا تتحمس وأنت تتكلم على القرآن تتكلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، طيب أليس كذا وأليس الفهم لهذا كذا وليس، وتستطيع أنك ترد عليه ردا علميا بحجة قوية دون أن تصرخ ولا تعمل مشكلة، خاصة أن عددا من الناس هؤلاء الذين يثيرون الشبهات يعني بعضهم أتي من حقد أصلا على الإسلام، هو يبغض الإسلام، وبعضهم أتي من عدم معرفته باللغة، يعني أحدهم مرة جايب كتاب صحيح البخاري ويقول يا جماعة تقولوا نبيكم ما يشرب خمر، هذا هو يشرب خمر شوفوا، ووضع الكاميرا على الكتاب وإذا هو فعلا صحيح البخاري، وإذا فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، وكان بيته صلى الله عليه وسلم بينه وبين المسجد جدار وفي باب، ما كانوا عندهم مثل بيوتنا اليوم المسجد عليه سور وكذا، لا كان المسجد جدار المسجد يبنون هكذا غرف أحيانا ثم يجعلون بابا، فكان أصلا عليه الصلاة والسلام الباب مباشرة يفتح يدخل المسجد، فهي عائشة في الليل المسجد ما في أحد، فقال عليه الصلاة والسلام لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض يعني يجوز أدخل المسجد، قال إن حيضتك ليست في يدك يعني أنت يدك طاهرة وأيضا لا تملكين أن تطهري الآن من حيضتك وبالتالي يجوز الدخول العارض، دخلت وخرجت إليه بها. طيب السؤال، هذا وهو يقرأ قال يا جماعة هذا كتابكم صحيح البخاري الجزء كذا صفحة كذا، شوف ناولين الخمرة، خمرة يعني هو كان يحط خمرة في المسجد، ليش يحط خمرة في المسجد ويقول جيبيها لي في الليل، هو قرأها الخمرة وهي الخمرة، الخمرة هو الشملة هو الرداء الذي يصلى عليه، زي المسجد فيه جزء منه حصى وبعضه فيه حصير، فهي رداء يجلسون عليه قماش يعني قطعة قماش يجلسون عليه، خمرة إما تلبسها المرأة حجابا أو تلبسها عباءة أو يلبسها الرجل في الشتاء أو يجلس عليها أو ربما نام عليها أو نحو ذلك، فيؤتى بعضهم أحيانا من ذلك، فيأتي عامي من المسلمين ويقول يا جماعة والله وضعوا الكاميرا على الكتاب يا جماعة والله شفت بعيوني مكتوب خمرة، نقول يا ابني ليست خمرة هي خمرة، فالمشكلة لما يؤتى أحيانا من اللغة وعدم معرفتهم باللغة فيحملون الدين أحيانا ما لا يحتمل، ولذلك يعني عند الحوار معهم أنا أقول ينبغي أن يكون يعني الحوار دعويا أكثر من حوار ندي، وأنا قابلت بعض الإخوة بعض الشباب اللي عندهم بعض الشبهات، يعني أحيانا أقول له يعني ليش ما مثلا يقول لي أنا لازم أقابلك وربما أكثر علي وجاءني كم مرة ما وجدني، أقول طيب يا أخي ليش ما رحت لفلان أو فلان أو أعدد له بعض الناس اللي عندهم قدرات علمية، فأجد أنه يخاف ولا يأمن إلا لشخص يقول يعني أنت لا ممكن تكون حبيب معي ولطيف وتبتسم لي وتتقبل ما عندي بكل هدوء. ولذلك أنا أقول التعامل معهم دعويا أولى، إلا من مثل ما قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم قال إلا الذين ظلموا منهم، إلا الإنسان الطاغي الفاجر اللي محارب للإسلام، هذا لو شديت عليه، إذا هو يشد وشديت عليه ما في بأس. أما المساكين اللي عنده شبهات كذا بس يريد أحدا أن يرد عليها، هذا الأولى يا جماعة، هذا مريض، والطبيب الناصح هو الذي إذا جاء يعطي المريض الدواء وقال المريض لا ما أبغى الدواء، ما يقول الطبيب والله هذا دواءك تأخذه ولا إن شاء الله تموت ويذهب، لا، يقول لا بالعكس الدواء نافع وأنا والله أحبك وأنا أحب لك الخير، ويبدأ معه بالهدوء مع أن المصلحة للمريض وليست له، لكن يبدأ معه بالهدوء حتى يقنعه بذلك. هناك شبهات تولى الله جل وعلا الرد عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وهو الغني له ما في السماوات ما في الأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، في شبهات معينة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني لما جاء الوليد بن المغيرة وفت عظما يابسا وقال تزعم أن الله يحيي هذا بعد موته، قال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي خلقك واللي بيحييها مرة ثانية، وقال تعالى وهو أهون عليه. بعض الشبهات رد الله تعالى عليها في القرآن مباشرة، بعض الشبهات رد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لما سأله الصحابة الكرام عنها، وبعض الشبهات تستحدث اليوم من الناس، يبدأ الناس اليوم يستحدثون شبهات وينظرون إليها. وأنا حقيقة أرسل رسالة إلى أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي، يعني لا تحرص أنك أنت تذهب تبحث عن الشبهات، يعني مثلا قناة تعرف أنها تثير شبهات ما لا داعي يا ابني أنك تتابعها. الآن تعرفون أنتم في تقنيا في شركات متخصصة تخبرك عدد مشاهدي هذا البرنامج كم، يعني مثلا الآن لما يقول مثلا عدد مشاهدي برنامج ضع بصمتك في قناة اقرأ عددهم كذا، يا جماعة كيف عرفتوا؟ وعدد مشاهدي برنامج كذا في قناة اقرأ عددهم كذا، كيف عرفتم يا جماعة؟ فيه دراسات الآن تبحث كم عدد الريسيفرات، ريسيفر الذي استقبل التردد خلال الساعة ونصف اللي فيها هذا البرنامج، فعدد الريسيفرات كذا مثلا، فيعلمون هذا عدد المشاهدين. أنا أريد لما يكون في برنامج سيء يثير شبهات على الإسلام إحنا ما نتابعه، حتى بدل ما يكون متابعوه 5 ملايين ينزلون إلى 1 مليون، ينزلون إلى 500 ألف، أنا أحذف القناة السيئة حتى لا ينشروا سبا في ديني وأنا جالس والله أستمع إلى مثال هؤلاء. والله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا تجلس معهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقال الله تعالى في الآية الأخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فهذا يدلك على أن الأصل عدم الاستماع إليها. أيها الأحبة الكرام، اليوم معي للإخوة الكرام الأفاضل، وأيضا معنا بعض أبرز الشبهات تقريبا التي تثار، لن نتكلم عن جميع الشبهات لكن بتكلم عن منهج أمثلة كيف نستطيع أن نرد عليها، ومعنا أيضا زيارة لبعض المؤسسات التي تعتني بالرد على الشبهات. اليوم الحلقة إن شاء الله حافلة بكم، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. نعمل مع المرتدين على الإسلام. جميل. فكل واحد من دول له خدمات عندنا معينة بنقدمها له، مع غير المسلمين بنديهم محاضرات عن الإسلام في الكنائس وفي الجامعات. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا الدين كامل تام أتمه الله جل وعلا قبل وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا سأذكر بعض الأمثلة بس مدخل يسير بعدين بستمع لكم. أول شيء عندما أريد أن أرد على شبهة أني أكسر الصندوق. كيف؟ الآن الذي يريد أن يطرح لك شبهة، يأتي مثلا يقول لك أن الإسلام أعطى المرأة نصف ميراث الرجل وهذا ظلم للمرأة، هو وضعك الآن في صندوق. لا تبدأ أنت يعني تحاول تقول لا الإسلام لأن المرأة حقوق أقل عليها، اكسر الصندوق، قل أصلا من قال لك أن الإسلام أعطى المرأة نصف ميراث الرجل؟ قال لك إلا هذا صحيح. قل كلامك خطأ غير صحيح، الإسلام ما أعطى المرأة نصف ميراث الرجل. قال طيب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال صحيح في أولادكم، ما قال في أمك وأبيك، ما قال في أختك وأخيك، في عمتك وعمك، العم والعمة ما ليس نصف على النصف، الأم والأب ليس النصف على النصف، الأخ والأخت ليس هذا محدد في شيء معين. هناك 30 حالة ترث فيها المرأة مع الرجل، منها فقط 4 حالات ترث المرأة فيها نصف ميراث الرجل، و10 حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل، و12 حالة ترث المرأة فيها أكثر من الرجل، و8 حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل. فهو من منذ أن يبدأ يضعك في صندوق اكسر الصندوق، اكسر الإطار الذي وضعك فيه. يعني أنت لا تكون مدافعا، أفضل طريقة للدفاع إيش؟ الهجوم. منذ أن يقول لك نصف ميراث الرجل قل خطأ، أنا لا أقر كلامك، أنا لا ألبس هذا اللباس الذي ألبستني إياه، لا أقبل أني ألبسه أصلا، أنا ما أرضى أنك تجعل الكرة في مرماي بل في مرماك أنت. خذ مثالا آخر، جاءك وقال لك مثلا الإسلام جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، قل له خطأ. قال لك يا أخي هذا في القرآن، قل حتى فهمك أنت للقرآن فهمك خطأ، ليس شهادة المرأة مطلقا بشهادة شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، اكسر الإطار مباشرة، اكسر الصندوق. كيف؟ تعال إلى قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فقال الله تعالى بعدها نعم فشهادة أحدهم 4 شهادة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال ويدرأ عنها العذاب. الآن هو الرجل شهد 4 شهادات، ما قال الله تعالى المرأة تشهد 8 شهادات، لأنها يعني هي ضعف الرجل، كل واحدة من الرجل 2 من المرأة، لا قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد هي أيضا 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فساوى الله تعالى هنا 4 شهادات للمرأة ب4 شهادات للرجل، زين. وأيضا زد على ذلك هناك أشياء تقبل فيها شهادة المرأة ولا يقبل فيها شهادة الرجل أصلا، فضلا عن أن تقول إن شهادتها هي نصف شهادة الرجل، نقول لا نحن نعطيك شيئا أعظم، أحيانا الرجل يشهد ما نقبله، ما نقبل لشهادة المرأة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لو يجي رجل ويقول أنا أشهد أن هذه المرأة حاضت 3 حيضات وخرجت من عدتها ويحل لها أن تتزوج الآن، نقول له جزاك الله خير، ما طلبنا شهادتك في هالأمور، هذه لا يشهد فيها إلا النساء. وأحيانا تقبل شهادة المرأة الواحدة، لما تزوج أحد الصحابة امرأة وأقبلت عجوز، قالت يا رسول الله إني أشهد أني أرضعته وأرضعت امرأته، تزوج بنت ما يدري بينهم رضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، قال يا رسول الله أفارق امرأتي على شهادة عجوز لا ندري حفظت أم ضيعت، قال كيف وقد قيل فارقها. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هنا شهادة امرأة واحدة، ليس شهادة امرأتين عشان يكون معادل لرجل، أو شهادة 4 نساء لأنه حتى يكون معادل لرجلين، لا إنما شهادة امرأة واحدة. ولذلك الشهادة المرأتين حددها ربنا جل وعلا في أشياء محددة، أشياء تتعلق بالأموال، بالدين، بالوقف، في أشياء غالبا يشتغل بها الرجل ولا تشتغل بها المرأة غالبا. ولذلك أكثر اللي يبيعون في المحلات، أكثر التجار، أكثر اللي في الغرف التجارية رجال ولا نساء؟ أقول أكثر رجال ليسوا نساء، لأن هذه أصلا شغلته التي يعملها، الذين يبنون العماير ويبنون الأبراج ويهندسون ويصعد فوق وينزل ويحط الحسابات ويشتغل محاسب، أكثر هؤلاء رجال، وبالتالي هذه شغلته فيكفي فيها شهادة رجلين. لكن لما تأتي المرأة تشهد في غير تخصصها، إذا هي تشهد في تخصصها نقبل شهادتها لوحدها، رضاعة، انتهاء عدة طلاق، أشياء محددة للنساء، بكارة امرأة ونحوه، نعم. أما أشياء في غير تخصصها فهذه يكون فيها شهادة الرجل بشهادة المرأتين. شوف رب العالمين كيف يعدل في مثل ذلك. فأول شيء إذا واحد طرح عليك شبهة، أنك ماذا تفعل؟ تكسر الإطار، تكسر الصندوق، هو وضعك في إطار معين وقال دينك يقول شهادة المرأة شهادة رجل، قل خطأ كلامك مو بصحيح. قالك دينك يقول ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، خطأ كلامك غير صحيح، اكسر الإطار مباشرة، لا تنصع له وتخنع وتبدأ تحاول أن ترفع التهمة عن نفسك. هذا أول منهج في كيفية الرد عليهم. حياك الله شيخ عبد العزيز، ودنا نستعملك، الله يحفظك. حقيقة يمكن هذا الكلام يقودنا القضية مهمة وهي قضية من هم مصادر الشبهة. يعني دائما مصادر الشبهة متعددة، من ضمنها المصادر الخارجية اللي هم اليهود والنصارى والعلمانيين، كلهم دولي مصدر من مصادر الشبهة. أيضا أصحاب الشهوات والمصالح اللي عندهم مصلحة معينة من طرح الشبهة، هذولي أيضا يعني دائما يطرحوا الشبهة حتى يعني يحققوا مصالح بين الناس ويفتنوا الناس. أيضا أصحاب الدعوات الأخرى اللي عندهم دعوات مخالفة، بالتالي هم يطرحوا شبهات على الدين أو على الدعاء. وأخيرا الناس اللي يعني الملأ أو اللي هم العامة، عندما يسمعوا الشبهات من الآخرين سواء من أي مكان وتصبح عندهم قناعة، فيصبحوا هم مصدر لطرحها للآخرين، وبالتالي حيصبح عندنا مجموعة كبيرة يعني مقتنعين بهذه الشبهات. أحسنت. وهذا أمر مهم، وهذا يجعلنا أيضا ليس كل شخص نسعى للرد عليه، فيكون الإنسان عنده أيضا نوع انضباط في نوعية من أهتم بهم وأرد على شبهاتهم. حبيبنا مروان تفضل. حياكم الله. الله يحفظك. الله يبارك فيك شيخ. قضية هي مهمة، موضوع الداعي إلى الفتن والداعي إلى الشبهات، كيف هو منهج القرآن في التعامل مع مثل هذا الإنسان؟ أي. المنهج القرآني في ذلك من خلال قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري. السامري استغل غياب موسى عندما وعد الله عز وجل موسى لميقات ربه 40 ليلة، فبث في قومه موسى اليهود موضوع عبادة العجل، وزين لهم هذه العبادة. حذرهم هارون عليه السلام، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعون وأطيعوا عمري. مع ذلك اليهود ما استجابوا لكلام نبيهم هارون، واستمروا في عبادة العجل، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالشاهد يعني هذا كان معصية كبيرة وضلال كبير وفتنة كبيرة، حتى أن الله عز وجل قال فيهم إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فهذا الإنسان السامري لوحده استطاع أن يفتن ويضل اليهود من بني إسرائيل. فماذا حدث عندما جاء موسى عليه السلام؟ قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به. هكذا هم الدعاء إلى الشبهات، بصرت بما لم يبصر. يظن أنه اكتشف شيئا أنت غفلت عنه. أي نعم. وإني لآتي بما لم يأتي به الأول. فقبضت قبضة من أثر الرسول ونبت، وكذلك سوت لي نفسي. تسوي لهم أنفسهم مثل هذه الأمور حتى يضلوا الناس ويفتنوهم. عند ذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فرده من أن يجلس مع قومه، وهذا الإله الذي كان يعبده حرقه ونسفه في اليم نسفه. فهكذا الدعاء إلى البدع والدعاء إلى الضلالة ليس هو من باب حرية الرأي أن نجعلهم يفتنون الناس ونجعلهم يعني يضلونهم عن دينهم ثم يقول هذه حرية الرأي ويفتنون الناس عن دينهم، بل ينبغي أن يوقف مثل هؤلاء عن إحداث مثل هذه الفتن. أحسنت. صحيح، يعني قصدك أصلا أنه لا يساعدونهم على نشر ما يقولونه من شبهات أصلا. يعني إن تيسر أن تكون النصيحة أحيانا والحوار معهم سريا بقدر المستطاع، يعني لو قال لك واحد أنا سأناظرك لكن عبر قناة فضائية، قل له ما في داعي تناظرنا عبر قناة فضائية، أنا تعال الله يحييك تعال عندي في بيتي وناظرني. إذا أنت تبحث عن الحق وتسعى إلى الوصول إليه ما له داعي يرانا مليون ونحن نتناظر مع بعض، إنما تعال نتناظر أنا وإياك ونظهر نظهر بنتيجة معينة نحاول أن نصل إليها. حقيقة في عمل مؤسسي أنا زرته في مصر، أخونا وحبيبنا المهندس فاضل سليمان جزاه الله خير، وأنا أستفيد منه كثيرا، هو جزاه الله خير له عدد من المقاطع في اليوتيوب في الرد على الشبهات التعامل معها. رجل ما شاء الله متقن للغتين العربية والإنجليزية، وبالتالي يعني أيضا يرد على الشبهات بكلتي اللغتين. أيضا هو جزاه الله خير يدرب مجموعات من الشباب، حقيقة عمله مؤسسي موفق. قمت أيها الأحبة الكرام بزيارة أخي المهندس فاضل، تعالوا نذهب ندخل مكتبك كذا ونجلس معه شوي وبعدين نرجع. في كل أوراق الحياة بصمات خير يبدو لي أبو أنس أنتم متخصصون في التعريف بالإسلام، أم الرد على الشبهات، أم دعوة غير المسلمين، أم يعني أبغى التخصص الأساسي؟ إحنا مؤسسة الجسور للتعريف بالإسلام بفضل الله نعمل على ثلاث محاور. نعمل مع غير المسلمين، نعمل مع المسلمين، ونعمل مع المسلمين السابقين، نعمل مع المرتدين على الإسلام. جميل. فكل واحد من دول له خدمات عندنا معينة بنقدمها له. مع غير المسلمين بنديهم محاضرات عن الإسلام في الكنائس وفي الجامعات. جميل. وبنعمل إنتاج فني، فأنتجنا لهم لحد دلوقتي سلسلة أفلام الضباب ينقشع. ما شاء الله. الجزء الأول الإسلام بإيجاز الآن هو بثلاثين لغة. بثلاثين لغة منها العبرية، ومن ضمن من أسلم هنا عندنا إسرائيليين. عجيب، جاءوا هنا في المؤسسة وأسلموا. نعم جاءوا أسلمت. نعم. وأيضا عندنا الفيلم الآخر هو الجهاد ضد الإرهاب. عجيب، هذا عن الجهاد في الإسلام. عن الجهاد نفسه، ويبرئ ليس الإسلام من تهمة الإرهاب، يبرئ الجهاد من تهمة الإرهاب، والجهاد بأنواعه منها الجهاد القتالي. يعني هذا ما يقول ترى الجهاد جهاد النفس والأصل. شوف حاجة، احنا مؤسستنا انا تعلمت هذا من رئيسنا الدكتور جمال بدوي على فكرة، معروف، وهو أستاذي. الإسلام لا يحتاج إلى تجميل، لأن لو جملت الإسلام وكأني أقول لله سبحانه وتعالى أنا أجمل دينك القبيح. لا إله إلا الله. لا، صحيح. هو دين جميل ولا يحتاج، نحتاج فقط أن الإنسان يعرف إزاي يعرف به. أيه. فده بالنسبة لغير المسلمين، بنعملهم إنتاج فني، وحاليا بننتج فيلم عن المرأة اسمه الإسلام في المرأة وليس المرأة في الإسلام. جميل. الفيلم يبدأ بالجماعة اللي هم اللي عندهم إسلاموفوبيا المشهورين، روبرت سبنسر ونوني درويش وهؤلاء، يهاجموا الإسلام ويقول الإسلام يضطهد المرأة. ثم بعد ذلك نفاجئ المشاهد بأن هناك إحصائيات عالمية منها جامعة كامبريدج، أن أكثر من 75% من معتنقي الإسلام الجدد نساء. عجيب، 75%؟ أكثر من 75%. طيب لماذا تعتنق المرأة مع أنه سيحجبها ويعطيها نصف ميراث الرجل؟ المفروض لو هو دين يعني يضطهد المرأة يكون 75% ممن يعتنقه رجال. هذا بالنسبة لغير المسلمين، نعرفهم بالإسلام. بالنسبة للمسلمين بندربهم كيف يتكلموا عن الإسلام مع غير المسلمين من خلال دورات معينة تصل إلى حوالي 6 أيام، ثم مستويات أخرى للتدريب تصل إلى كمان 6 أيام. الدورات دي أعطيناها بفضل الله من خلال مؤسسة الجسور ل 17,250 متدرب في 21 دولة. لمدة كم سنة هذه كانت؟ احنا بقالنا دلوقتي من 2005 بنشتغل على الشغل. الدورة لمدة كم؟ الدورة الأولى كيف تعرف بالإسلام، أنا بديها باللغة الإنجليزية واللغة العربية، مدتها ثلاثة أيام، كل يوم 4 ساعات. كيف تعرف بالإسلام خلال جولة في المسجد؟ كيف يمكن أن المرشد السياحي مش مفروض أنه يتكلم عن الدين، هو بيتكلم عن الثقافة، فإحنا بنقول له إزاي وإنت بتتكلم عن السجاد اللي جاي من إيران والنجفة اللي جاية من فرنسا والرخام اللي جاي من إيطاليا، إزاي تدخل كلام عن التوحيد، إزاي تدخل كلام عن الله، إزاي تتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا. فدي دورة بنديها. في دورة أخرى رد الشبهات، كيفية الرد عن الشبهات، دي حوالي 3 أيام أيضا. ثم هناك دورة أعلى من كده اللي هي بنسميها one to one training، بيجي الشخص وبيديني أنا محاضرة عن الإسلام وبنديله تقييم عن مستواه، ثم يذهب يتدرب على أخطائه ثم يعود مرة أخرى يعطيني محاضرة أخرى عن الإسلام. إذا يعني ربنا وفقه في هذا المستوى يصبح قادر على العمل مع غير المسلمين ودعوة غير المسلمين. ثم هناك مستوى أعلى وبنسميه coaching in field، التدريب في الموقع، أنه هو بننزل معاه وهو يتكلم مع غير المسلمين. فإذا اجتاز هذه المرحلة أيضا بيصبح أحد المحاضرين بتوع مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، حرص الإنسان على أن يوعي الشباب بطريق الرد على الشبهات هذا أمر حسن. اليوم شبابنا جزاهم الله خير وبناتنا أيضا عندهم هم وحمل لهم الإسلام يعني يسرنا كثيرا، وبالتالي تجدهم جزاهم الله خير يعني يغضبون عندما يرون من يتنقص هذا الدين عبر صفحات في الإنترنت أو عبر قنوات أو بالتوك أو مقاطع أو غير ذلك. إلا أنني كما قلت قبل قليل لا ينبغي نحن أن نثور مع كل أحد ما لم يكن له وجود يعني حقيقي فعلا ومؤثر، حتى لا يكون أيضا إشهار له. عطنا بعض أسئلتك اللي جاءت في الفيسبوك. ها طيب الله يعطيك العافية دكتور، طبعا ما شاء الله تبارك الله الردود كثيرة جدا. في الأخ هنا عبد المجيد يسأل يقول هل يجوز التحدث عن الفتن التي وقعت في عهد الصحابة؟ والله شوف، أما الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سادتنا وأمراؤنا وقادتنا وقدواتنا، والله جل وعلا اختارهم لصحبة خير رسله عليه الصلاة والسلام، ومدحهم الله جل وعلا في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. 1400 صحابي مع عليه الصلاة والسلام بايعوا تحت شجرة رضوان في الحديبية، فالمقصود أن الله تعالى ترضى عنهم واختارهم الله جل وعلا لصحبة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه فئة يعني خاصة من البشر لهم مكانتهم، قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. زين، فالمقصود أن لهم مكانتهم، اللي يقع بينهم من مشكلات تقع بين كل البشر يا أخي، يبقى أنهم بشر يقع بينهم اختلاف في وجهات نظر، في هذه تطوى بوفاتهم رضي الله تعالى عنهم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. إيش الداعي تقول والله أنا أشوف أن أبا بكر فعل كذا، والله أنا أشوف علي فعل كذا، والله إلا معاوية فعل كذا. يا أخي اسكت يا أخي. حتى مرة يقال أن اثنين من الشباب في إحدى الدول في أوروبا، واحد يقول إلا علي مع الحق والثاني معاوية اللي مع الحق إلا علي، فواحد جنبهم من أهل الدولة أمريكي بريطاني قال يا جماعة هذولا إيش نازلين انتخابات عندكم هالأيام ولا إيش؟ ما يدري وما يعرف. قالوا لا هؤلاء صحابة ماتوا من 1300 أو 1400 سنة، قالوا تتناقشون في ناس قد ماتوا وذهب يعني ذهبوا بأعمالهم رضي الله تعالى عنه. طبعا ما قال هو الكلام رضي الله عنه، لكن قال لماذا تثيرون ذلك وأنتم لا تستفيدون منه؟ ولذلك نحن ينبغي أن ننتبه لمثل ذلك، هؤلاء صحابة كرام نعصم ألسنتنا ونترضى عنهم جميعا. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. عدد اللي تدربوا حوالي 17,000 أو أكثر من 17,000، فهو أحدهم والناس دي معظمها انطلقت وتعمل خلاص من خارج مؤسسة الجسور. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. رب العالمين جل جلاله يدافع عن المؤمنين، والمؤمن أحب إلى الله تعالى من غيره، وكذلك نحن ينبغي أن ندافع عن دين ربنا جل وعلا، أن نذود عنه، أن يكون عندنا منهج في كيفية التعامل مع الشبهات التي تثار عليه. من الشبهات مثلا التي تثار على الإسلام أن الإسلام لا يساوي بين الرجل والمرأة. طيب احنا قلنا إذا واحد أعطاك شبهة قال لك الإسلام عندكم ظالم للمرأة لا يساوي بين الرجل والمرأة، أول شيء ماذا تفعل؟ اكسر الإطار، اكسر الصندوق، قل له غلطان. من قال لك الإسلام ما يساوي بين الرجل والمرأة؟ الإسلام أوجب 5 صلوات في اليوم على الرجل وأوجب مثلها على المرأة، سواء. الإسلام أوجب صيام شهر رمضان أوجب ذلك على المرأة، أوجب حجا مرة واحدة في العمر على الرجل أوجبه على المرأة، أوجب الزكاة 2.5% على الرجل أوجب ذلك على المرأة. كان أوجب على الرجل يقول شهادة لله الله ونحمد رسول الله وأوجب ذلك على المرأة، هذا نوع من المساواة. أوجب علي أني أنفق على ولدي وأوجب علي أني أنفق على بنتي، ما قال أطعم ولدك وخل بنتك تموت من الجوع، ما قال اكسو ولدك ودع بنتك عارية، ما قال عالج ولدك ودع بنتك مريضة. الإسلام ساوى في التعامل بينهم. إذا أنت غلطان لما تقول الإسلام ما ساوى بين رجل مرأة، أنت مخطئ. هذا أولا. قل الإسلام عدل بين الرجل والمرأة، ساوى وعدل بينهما. الأشياء التي تتشق على المرأة قال الإسلام لا تكلف المرأة ما لا تطيق، تعال مثلا إلى مسألة النفقة على البيت أوجبها الله تعالى على الرجل لأنه أقدر على الكدح والتعب والشغل وكذا، أقدر على ذلك وجسده أكثر تحملا من المرأة. ممكن يشتغل حمال في السوق، يشتغل حمال حقائب في المطار، يشتغل بناي، يصعد على السلالم الطويلة، يسوق التريلات، المرأة لا تحتمل ذلك. وبالتالي أوجب الله تعالى على الرجل أشياء لأن المرأة لا تتحملها، فرب العالمين جعل المرأة ترتاح مثل ذلك. وأصلا لو تريد تساوي بين الرجل والمرأة في كل شيء ما تستطيع. تعال عند الحمل والولادة، يلا بتقول والله سنة تحمل هي وسنة يحمل زوجها لا يمكن. يعني تعال عند الحيض، قلت والله شهر هي تحيض والشهر الثاني ترى عليك أنت، انتبه تجهز نفسك للشهر الجاي، ترى الحيض هذا لا يكون يا أخي. كذلك المشاعر ما تستطيع تقول، يعني أنت لو عندك ولد قلنا لك طول الليل، أنت لو عندك واحد من عيالك كل شوي يقول لك أبغى لعبة يا ولدي، بعد شوي أبغى لعبة، بعد شوي يا بابا أعطني لعبة، يمكن تضربه ضربة ويعني ويضرب في الجدار. الأم عندها قدرة على تحمل كثرة الزن وكثرة الكلام، عندها قدرة. وبالتالي أمر الله تعالى المرأة أن تكون هي المرضعة، هي الحاضنة، هي المهتمة، هي اللي عندها المشاعر. هو ساوى بينهما، لكن مع ذلك لحكمته وعلمه جل جلاله قسم بينهما أعمال الحياة. طيب، المرأة لها الجبهة الداخلية، المجتمع كما أنه يحتاج إلى قوة وصرامة عند الرجل يحتاج أيضا إلى مرونة ولين وعاطفة تقوم بها المرأة. هذا فيما يتعلق مسألة المساواة. أول شيء اكسر الإطار. أنا ما ودي أستأثر بالكلام والله. عبد العزيز تفضل. يعطيك العافية شيخ. حقيقة في يمكن قضية يعني أصحاب الشبهات إيش هي أهدافهم؟ كل يعني مجموعة لهم هدف معين. فنجد من يريدون أن يدمرون الإسلام وأهله هؤلاء اليهود والنصارى والعلمانيين عموما. في منهم من يريد إبراز نفسه على حساب للناس ويشار له بالبنان ويظهر في القنوات، وهذا جزء أيضا خطير. وأيضا هناك نوع من الناس اللي يريد أن ينبه الناس أنه ترى هذه شبهة وانتبهوا لها، وهذه أيضا خطيرة جدا، لأنه هذا زي ما تفضلت جزاك الله خير أنه هذا بالعكس ينشره بشكل أكبر. أي جميل. ومنهم من يريد أن يعلو حزبه أو جماعته على الآخرين بنشره لهذه الشبهة. وأخيرا من يريد المتعة، لأنه بعض الأحيان إذا طرحت الشبهة مثلا أصحاب اللي مثلا يبغون مثلا الحجاب، أنه يعني ليش المرأة تلبس هذا الحجاب، وبالتالي هم يريدون أن يعني يستمتعوا بجمال المرأة، ويعني وهذه من الأشياء الخطيرة حقيقة. فكل إنسان يعني أو كل مجموعة لهم يعني هدف من خلال أحسنت. كل ناس لهم هدف يسعون من خلاله أحيانا بإثارة الشبهة. أيها الأحبة، أخونا وحبيبنا المهندس فاضل سليمان أيضا يقوم جزاه الله خير بتدريب مجموعات من الشباب على كيفية الدعوة غير المسلمين، كيفية المحاورة، كيفية المناظرة. كان لنا معه أيضا تكملة للقاء، تعالوا نخرج إليه ونعود بإذن الله. طيب، الرد على الشبهات. الآن الكثير من الشباب اليوم يشتكي من هذا، أحيانا هم يستمعون إلى شبهات ضد الإسلام أو ضد القرآن أو ضد النبي عليه الصلاة والسلام أو ضد الصحابة ولا غير ذلك. أول شيء، كيف تتعاملون أنتم أساسا مع هالشبهات؟ هل كل شبهة تحرص أنك تطلع وتتكلم عنها، مع أنها أحيانا ربما تكون الشبهة غير مشهورة أنت أشهر منها، وبالتالي لما تتكلم عنها أنت تشهرها أو تشهر قائلها أحيانا. كيف تتعامل مع الشبهات؟ إيش نوع الشبهة اللي تهتم بها قبل غيرها؟ إيش الشبهة المناسب اللي تطلع في التلفزيون والشبهة اللي مناسب أنها تؤلف في كتاب؟ مما بدأنا أننا لا نعطي ظهرنا لأي شبهة ولا لأي شيء، أي شيء نحاول نوئده وهو في بدايته. فإذا حتى لو شبهة لسه جديدة والناس لم تسمع بها، إحنا أول ناس هنقولها وإحنا أول ناس هنردها، فنرى ذلك أفضل. بل هو معظم الشبهات أصلا منين جابوها؟ المنصرين واللي بيهاجموا الإسلام، كتب العلماء المسلمين الذين كانوا يكتبوا كتب في الشبهات، ويقول هم يعني الشبهات معظمها كتبها علماء المسلمين، وقالوا وإذا قيل كذا قلنا كذا، وإذا قيل كذا قلنا كذا. بيجي أعداء الإسلام يمسكوا هذه الكتب القديمة التراثية بتاعتنا ويأخذوا القيلة هذه، وهم عارفين أن هناك حل ليها، فلماذا نسكت ولماذا لا نخبي أي شيء أبدا إن شاء الله. أشد الناس إثارة للشبهات اليوم مع واقعنا المعاصر الملحدون مثلا الملحدين أكثر الناس. والحقيقة معظم الشبهات التي تدور في أذهان الشباب الآن هي شبهات إلحادية. طيب الملحدين هل يثيرون الشبهات فقط على الإسلام أم يثيرونها أيضا على دين النصرانية ودين اليهودية وكل الأديان؟ على الدين عموما وعلى وجود الله عموما، ولكن المسلمين مستهدفين أكثر من غيرهم. باقي الأديان يعني المعتنقين بتوعها أصلا ليس عندهم مناعة فبسهولة يتركوا الدين. طيب بالنسبة لهالشبهات أحيانا بعض الشباب يدخل فيها وهو ليس عنده قدرة أساسا لا على فهمها ولا الرد عليها. نعم. يدخل في الحوار ولا غيره. لا أنا أقول للناس إذا كنت يعني تعلم فن السباحة وتسبح ليس معنى ذلك أن تلقي بنفسك في المحيط. فقد تأتي عاصفة أقوى منك، فعليك أن تقرأ أولا وتتقن فنك أولا وتتقن يعني حتى الدعوة نفسها لا هي فن يجب أن يعلم. كيف نشاطهم في الجامعات وفي يعني مع زملائهم عادة؟ نعم نعم جزاكم الله خير. هم معظمهم من الشباب يعني دي يعني مجموعة صغيرة من المتطوعين والمتطوعات بتوع مؤسسة الجسور. معظمهم احنا اصلا بنشترط ان اللي بيتطوع معنا يكون واخد الدورات اصلا، فيبقى عارف هو اصلا جاهز ان هو ممكن يرد على اسئلة، ممكن يدي محاضرة. مش كلهم بيدوا محاضرات، لكن معظمهم بيقوم بالشغل الاداري اللي مؤسسة الجسور بتحتاجه. هما بينظموا الدورات بتاعتنا، بيقوموا بالشغل الفني يعني جزاهم الله خير. يعني طبعا اكثر الذين يعملون معكم متطوعين. يعني عندنا حوالي 4 أو 5 موظفين والباقي كله حوالي 30 متطوع ومتطوعة، والمتطوعات أكثر عندنا من المتطوعين. المتطوعين والمتطوعات إيش مستواهم عادة العلمي؟ هل هم طلبة جامعات، طلبة طب، طلبة هندسة، طلبة شريعة؟ إما طلبة جامعة أو متخرجين من الجامعة. ما شاء الله، الله ينفع بهم، الله يحفظكم. والله أنا مسرور يعني جدا، ومثل هذا العمل المؤسسي عمل مؤثر حقيقة. الحمد لله. وأنا أيضا أرجو بإذن الله تعالى ألا تبقى فقط هالمؤسسة، يعني بمعنى أن كل واحد منكم بعد فترة بإذن الله سيكون له تأثير بحيث أنه يكون له مؤسسة كاملة له، ويكون يعني نسخة ربما تكون أحسن من الأصل. مع أن الحصول على أحسن منك صعب. في أحد الأطباء لا لا لا إزاي أحسن من كده بكثير إن شاء الله. الله يعني. أنا بدأت في مرحلة متأخرة، هم شباب، لكن أنا مثلا أحد الأطباء المصريين في إنجلترا أنا أسمع عنه أنه نشيط جدا في الدعوة، وأنه طبيب شاطر، ولكنه أيضا كل يوم أحد إما في كنيسة أو في جامعة يعطي محاضرة عن الإسلام. فلما ذهبت إلى هذه المدينة طلبت أني أقابله، ثم فوجئت أنه أحد شبابنا المتدربين بتاعنا والمتدربين. ما شاء الله ممتاز. كان عندكم هنا كان أحد، إحنا يعني عدد اللي تدربوا حوالي 17,000 أو أكثر من 17,000، فهو أحدهم. والناس دي معظمها انطلقت وتعمل خلاص من خارج مؤسسة الجسور، فمؤسسة الجسور لا تسعى إلى أنها تكبر كمؤسسة، ولكنها تفرخ شباب وتفرخ مؤسسات جديدة. ما شاء الله، الله ينفع بكم، الله ينفع بكم. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، طبعا نحن لا نستطيع أن نسوق جميع الشبهات التي يعني موجودة، إنما نحن نذكر أمثلة فقط على مثل ذلك. قبل قليل قرأ لي جواد من الفيسبوك بعض الإخوة يقول عرفنا الخطوة الأولى عندما يعني أتكلم في الرد على شبهة من الشبهات المثارة على الإسلام هو أني أول شيء أكسر الإطار الذي وضعني فيه أو أكسر الصندوق. إيش الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أنك تفند هذه الشبهة، مثل ما قلنا مثلا جاءك واحد وقال لك مثلا أن الجزية في الإسلام هي ظلم على اليهود والنصارى، لماذا تأخذون منهم جزية مثلا؟ فأول شيء أقول هي ليست ظلما، اكسر الإطار، هي ليست ظلما عليهم، هذا أولا. الأمر الثاني، أنت لما تقد جزية مأخوذة من كلمة جزاء، يعني يجازوننا أو نحن نجازيهم، نحن عندما نوفر لهم الأمن هم ما يخرجون معنا يقاتلون، ما يشاركون في أي شيء في المجتمع، يعني أقصد في الزكاة، إلا بدفع هذه الجزية. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 من البقر مسنة، ثم أمره أن يأخذ من كل حال من، يعني من اليهود والنصارى المقيمين في البلد، يأخذ جزية، يأخذ من كل حال من دينارا أو معافري، يعني أو يأخذ ثوبا في السنة كاملة. بمعنى لما يعيش مسلمون ويعيش يهود ونصارى في بلد واحد والحاكم مسلم، ماذا يفعل هذا المسلم؟ يقول لأجل أن نعمر البلد ونعالج المرضى ونطعم الفقراء ونطعم العابر السبيل وكذا، يا مسلمين أعطوني زكاة. طيب وأنتم يا نصارى ويا يهود اللي ساكنين معنا وتستمتعون بالبلد معنا، أنتم أيضا تجار، ما لن نأخذ منكم زكاة لأنكم غير مسلمين وبالتالي لا تقبل منكم الزكاة، إنما نأخذ منكم الجزية مقابل أن نحن نوفر الحماية للبلد، ننفق في سبيل الله لأجل الجهاد، الجنود اللي يدافعون عن البلد، إعمار البلد، نعطي الفقراء والمساكين، حتى لو في فقراء من اليهود والنصارى نعطيهم أيضا ولا نأخذ منهم الجزية. فلاحظ كيف الإسلام عدل ما بين هذا وهذا، هي ليست ظلما. إذن سيأتيك مسلم ويقول أيضا الزكاة ظلم لي، هي ليست ظلم لك يا أخي، نأخذ منك الزكاة إذا كنت قادرا وذا مال كثير وتاجر، لأجل أن نوفر لك أيضا حماية من الفقير الذي يراك كثير المال وربما اعتدى عليك ليأخذ منك. كذلك زد على هذا، إذا وقع حرب على هذا البلد المسلم فالمسؤول عن، أو بلد مثلا فيه مجموعة من اليهود والنصارى، المسؤول عن الدفاع عنه هو الجيش الإسلامي. إذا الجيش الإسلامي ما استطاع أن يدافع، يقول يا نصارى ويا يهود يا أهل الكتاب الذين نأخذ منكم الجزية، خلاص لا تدفعون الجزية لأننا ما نستطيع أن ندافع عنكم. هذا أيضا له أمثلة في التاريخ، فعلها عمر، فعلها أبو عبيدة، جاء ورجع لهم الجزية، قال والله أنا ما أستطيع أدافع، الجيش اللي قادم قوي ونحن قد لا نستطيع أن نغلبه، خذوا الفلوس حقتكم اللي أنتوا دفعتوها. شوف كيف العدل في مثل ذلك. بعدين هي مقدار يسير، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ في السنة كاملة طبعا فقط من الرجال، لا يؤخذ من النساء ولا من الأطفال، فقط من الرجال اللي هم يعني القادرين، الرجال المقاتلين اللي عنده قدرة يقاتل، يؤخذ في السنة الكاملة كلها دينار واحد فقط، طول السنة يؤخذ من دينار، لو عندك 20 مليون ما تدفع إلا دينار. طيب، وأعلى مقدار وصلت إليه الجزية في عهد في دولة بني أمية، أخذ منهم 4 دنانير في السنة كاملة. فكيف يأتيك واحد يتفلسف ويقول لك والله هذه يعني هذه ظلم؟ هذا لا، من قال لك أنه ظلم؟ هذا حقيقة ضبط هذه الأمور مهم جدا عندما يريد الإنسان أن يتحدث عن شيء في الشريعة الإسلامية. أول شيء يجعل عندك قناعة بدينك، أن الله جل وعلا يعني شرع هذه الشرائع لحكمة يعلمها نحن لا نعلمها. الأمر الثاني يكون عندك قوة وثقة وأن تدافع عن هذا الدين. تفضل الشيخ مروان. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الخوارج ومحاورة ابن عباس لهم، ابن عباس رضي الله عنه طبعا أنت الآن ستذكره مثالا على أننا عندما نريد أن نحاور أحدا يكون عندنا حسن ظن به، يكون عندنا أيضا لطف في التعامل معه. يعني ستذكر مناظرة ابن عباس رضي الله عنه للخوارج استشهادا على ما ذكرنا ولا لا؟ نعم. طيب تفضل. فعندما استدعى علي بن أبي طالب في ذلك وذهب إليهم، بعض الخوارج يعني قالوا لا تجادلوا قريشا فإنهم قوم خصمون. إذا دعني بعد أدخل لك مدخل ثاني حتى بس الإخوة يعني يعرفون إيش المقصد منها. الخوارج هؤلاء قوم خرجوا على علي رضي الله تعالى لقتاله، وكان عددهم 6,000، فأراد أن يقاتلوا علي رضي الله عنه، فاستعد علي لقتاله، ناس شايلين سلاح بقاتلوني. فأقبل ابن عباس رضي الله عنه إلى علي، قال يا علي أنت أمير المؤمنين، ابن عباس ابن عمه طبعا، فقال دعني أذهب أناظرهم. فخاف ابن عباس عليه، خاف علي على ابن عباس، فاستأذن قال دعني أذهب أتفاهم معهم، إذا عندهم شبهات معينة عليك على الإسلام على القرآن أنا أناظرهم وأقنعهم بالهدوء. كمل. فعندما ذهب إليهم قال جئتكم من عند صحابة رسول الله ومن عند صهر رسول الله، عليهم نزل القرآن وليس فيهم منكم رجل واحد. فبين لهم كيف انه يعني سبحان الله الدين هذا الصحابه هم الذين يعني فهموه حق الفهم وهم الذين نزل عليهم القران. فبعد ذلك ذكروا له 3 شبه، فعندما استمع لهذه الشبهة طبعا هو لم يلتفت إلى التجريح الشخصي الذي قالوا فيه قريش طبعا أحسنت. لم يلتفت لكل هذا. عندما بعد ذلك ذكروا ثلاثة شبه قال أرأيتم إن جئت لكم من كتاب المحكم من كتاب الله المحكم ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يعني يرد على ما ذكرتم أترجعون؟ قالوا نعم. فذكر لهم الرد على هذه الثلاثة شبه. هنا فائدة مهمة جدا عندما حدد المنهج وحدد الأصول أرأيتم إن جئت لكم من كتاب الله المحكم ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا أنت لم تتفق مع هذا الرجل على الأصول على قواعد المناظرة على المرجع ما فائدة حوار لا توجد فيه مرجعية أحسنت أو قاعدة أحسنت. نتفق عليها أحسنت. سوف يصبح أحسنت. وأيضا علي بن عباس رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله عنه عن جميع الصحابة يعني كان يتعامل معهم معاملة المشفق ولذلك بعدما ناظرهم رجع منهم 4,000 هؤلاء اللي كانوا يبحثون عن الحق واقتنعوا بالكتاب والسنة رجع منهم عن قتال عليه رضي الله تعالى عنه والخروج عليه 4,000 وبقي 2,000 هم اللي عندهم نوع من التعصب للرأي الشخصي ليس طلب للحق وسعي وراءه لا تعصب للرأي الشخصي وبالتالي ما التفتوا إلى الحق الذي عرض لهم. أيها الأحبة الكرام أيضا بقي معنا بعض المعلومات المهمة لكن نخرج هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. زي ما حكينا هاي العوائل احنا بحاجتهم مش هم بحاجتنا هم كنز من الاجر ورضا رب العالمين فاحنا بحاجتهم اكثر من ما هم بحاجة المواد اللي احنا الهدية بسيطة اللي احنا نقدم لهم. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم لا نزال ايها الاحبة الكرام نتكلم عن المنهج الرد على الشبهات وذكرنا عدد من الامثلة. جواد عطني من الأسئلة التي وردت عندك في صفحات البرنامج. طيب السين الأخ صالح يعني يسأل يقول من هو المخول بالرد على الشبهات يعني هل هناك مواصفات أو صفات معينة؟ أحسنت. المخول بالرد على الشبهات هو الذي يكون عنده علم ولا تقف ما ليس لك به علم لا تتكلم في الشيء اللي ما عندك فيه علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم قال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالأصل إذا عندي أنا معلومات أتكلم بها. ممكن يقول واحد طيب يا شيخ أنا أحيانا واحد يقول كلام أدري أنه خطأ بس ما عندي معلومات كيف أرد عليه. يعني لو قال واحد فرضا مدرس يدرس الطلاب وقال له مثلا الإسلام ألزم الناس بالأكراههم على الدخول في الإسلام وكان اللي ما يسلم يضربون عنقه ويقول أنا أدري إن كلامه خطأ لكن ما عندي ردود فكيف أفعل. في هذا الحال يقول ترى كلامك غير صحيح وفي رد عليه أنا أحضره في المحاضرة الجاية مثلا أو يا جماعة ترى في رد عليه ابحثوا في الانترنت كلامه غير صحيح ابحثوا هذا الكلام في الانترنت أنا الآن معلومات غير حاضرة عندي. أو إذا كان عندك شيء سريع ممكن يحضر الإنسان ويتكلم بها أيضا. في سؤال آخر؟ أيوة يعني الأخ عمر يسأل يقول يعني مسألة الأخذ بالقرآن دون السنة البعض يكون عنده مثلا يسأل عن حكم شرعي معين فلما تعطي له القرآن والسنة يقول لك أنا أكتفي بالقرآن فقط. أحسنت. هذا طبعا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وكما أن القرآن وحي من الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك السنة هي وحي من الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وإلا فالله جل وعلا يقول عن نبيه يقول وما ينطق عن الهوى ما ينطق من هواه ويقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو اخترع علينا كلام نحن لا نرضاه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما جاء به الكلام من عنده الله جل وعلا أمره وعلمه أن يقول لنا هذا الكلام. لما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته ما يعني أن عليه الصلاة والسلام اخترع هذا الكلام من عنده لا. ولذلك كان أحيانا بعض الصحابة يأتي صحابي يقول يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله فيقول عليه الصلاة والسلام لا أدري حتى أسأل جبريل أدري والله ما فسأل جبريل قال جبريل لا أدري حتى أسأل ربي ثم نزل إليه جبريل وقال أحب البقاع إلى الله مساجدها وبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالمقصود أن عليه الصلاة والسلام ما يأتي بالكلام عنده ويقول عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما في غيره رددناه. قال عليه الصلاة والسلام أما إنما قال الله كما قال رسول الله يعني في الحجية الحجة في السنة النبوية وفي إلزام الناس بالأخذ بها بأدلتها كما أنك تستدل بالقرآن الكريم فلا يجوز الإنسان يقول والله أنا أخذ بالقرآن وأترك السنة، كلا، بل كما أنه يأخذ بالقرآن تعبدا ودلالة كذلك يأخذ بالسنة تعبدا ودلالة. وإلا القرآن قال أقيم الصلاة، يلا القرآن قال لك صل 5 صلوات في اليوم، قال لك صل الظهر 4 ركعات، قال لك صل اقرأ في صلاة الظهر الفاتحة وسورة قصيرة وقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي، هل فصل لك القرآن مثل ذا؟ لا تستطيع أن تأخذه إلا من السنة. الله جل وعلا قال وآتوا الزكاة، يلا فصل لك، قال لك في كل 30 من البقر تبيعا أو تبيع، وفي كل 40 من الغنم شات، وفي كل 120 من الغنم شاتين، هل فصل لك التفصيل هذا؟ لا، وإنما هذه التفصيل كلها جاءت من السنة. عندك شيء آخر مهم؟ طيب عبد العزيز، في يعني حقيقة شيء مهم اللي هو السلبيات اللي غالبا يقع فيها من يرد على الشبهات. يمكن أنت يا شيخ ذكرت جانب مهم هو تغليب العاطفة على المنهج العلمي، وهذه خطيرة جدا. في أشياء أخرى مثلا أنه يدخل في تفريعات عديدة تخلي الشخص يضيع يعني في خضم هذه التفريعات، أو أنه يسهب إسهاب كبير جدا وبالتالي يضيع الرد بين هذا، أو يختصر اختصارا مملا، اختصارا يعني مخلا، فيعني على قولهم ما يصير أعطى الموضوع حقه. أو في بعض الأحيان يكون من ضمن الأشياء أنه يحول الموضوع إلى موضوع شخصي، وهذه خطيرة جدا، أنه بدل ما يرد يعني حتى يعني يبين أمور شخصية. وهذا حقيقة عبد العزيز مهم، يعني أنا أرجو من إخوتي وأبنائي وبناتي اللي، وبرجع لك تكمل عبد العزيز، الذين يعني يناظرون أو يناقشون أصحاب الشبهات لا تزيدهم نفورا عن الدين. مثل ما قلت عبد العزيز، يعني بعضهم تبدأ المسألة شخصية، عنده شبهة على الزكاة، شبهة على القرآن، شبهة، فربما يجد أحدا يرد عليه ردا عنيفا سيئا، وربما يعني أهانه وتكلم عليه وهدده، فانقلبت المسألة من شبهة تحتاج إلى رد إلى أمر شخصي يتبناه هو. وبالتالي أنا أقول حقيقة الرفق واللين واللطف، خاصة مع من لم يجاهر، اللي ما يجاهر بالشيء وجاء قال يا جماعة أنا عندي شبهة، يا جماعة كيف الله جل وعلا قال كذا في القرآن وقال كذا في موضع آخر، هذا أنا ما فهم، بينوا لي يا جماعة. لا ينبغي أن نقلبها شخصية معه، بل الرفق واللين معه هذا مهم جدا، ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويصلح قلبه ويفتح عليه ويبصره، هذا أيضا من أهم المهمات يا جماعة، ألا تنقلب القضية شخصية بيننا وبينه، بل يتلطف معه ويتقرب إليه، يعني حتى يكون فيه نوع من الدعوة له قبل أن تكون المسألة شخصية. نعم، بقى عندك نقطة أخرى؟ يمكن نقطتين، اللي هو استخدام مصطلحات وألفاظ غريبة على الشخص المقابل أو الجمهور إذا كان يعني يطرح على الملأ، والشيء الآخر الانتقال من نقطة إلى نقطة بدون ما يكمل النقطة الأولى، يعني ينتقل من نقطة إلى. أحسنت، يعني قصدك مثلا أنا أناظر الآن شخص معين فشعر أنه غلب في هذه النقطة، يعني مثلا ربما المقال يتضح بالمثال، مثلا قال أن الإسلام ما ساوى بين الرجل والمرأة، عشان كذا أعطى المرأة نصف ميراث الرجل مثلا، فأنا جئت ورديت عليه، لما حس أني انتصرت عليه لم يقر ويقول لي والله كلامك صحيح، ننتقل نقطة ثانية، لا، وأنا في منتصف كلامي قبل لا أكمل قال لحظة طيب في نقطة ثانية، لا، نخلص أول شيء من النقطة اللي بدأناها، نعم، ما ننتقل للثانية، انتهينا من هذه قال لا في نقطة ثانية، قبل لا ننتقل انتهينا من هذه، مثل ما كان ابن عباس فيما ذكر مروان، ابن عباس كان لما يناقشهم رضي الله عنه ينتهي إذا أرادوا ينتقلوا قال خرجت من هذه، لما قالوا له كيف يحكم الرجال في كتاب الله، يقولون له الخوار كيف علي رضي الله عنه لما أراد يحكم بيننا كيف يحكم الرجال في كتاب ويترك كتاب الله، فقال لهم طيب يا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول عن رجل المرأة فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله وحكما من أهلها، الله يأمر أن إذا اختلف رجل وامرأة في مسألة زواجهما يأتي برجل من عنده ورجل من عنده ويحكمون، هذا الله يقول نحكم الرجال، أبضع امرأة أحب وأهم عند الله من دماء المسلمين، قال والله كلامك صحيح، صح، الله تعالى أمرنا أن نحن نحكم الرجال الذين يفهمون القرآن، طيب ما تقول فيه، قال لحظة خرجت من هذه الشبهة هذه طلعنا منها، قالوا نعم، قال طيب أعطوني اللي بعدها، وهذا كلام جيد، أنك إذا نظرت أحدا من البداية إذا أراد ينتقل لا قبل أن ينتقل، انتهينا من هالنقطة، اقتنعت إن كلامك فيها عفوا يعني غير صحيح؟ اي نعم اقتنع. طيب تفضل عطنا النقطة اللي بعدها. نعم. انتبه لا تجعله يصفعك يمين ويسار وانت ما تفهم، وهذا مهم ايضا في المناظرة. طيب من النقاط المهمة ايضا انك انت لما تريد ان تناظر شخصا، خاصة الاشخاص اللي لهم يعني وجود قوي، يعني افرض مثلا احد ابنائنا الان في الخارج وقالوا له والله في القس الفلاني سوف يلقي محاضرة في الجامعة عندكم، وتعلم ان هذا الانسان متخصص في الشبهات على الاسلام، قبل ما تذهب يا ابني او يا بنتي وتحضر المحاضرة جوجل الرجل. كيف جوجل الرجل؟ ابحث عن جوجل، ابحث في جوجل، تعال اكتب اسمه في جوجل واضرب. في الغالب ان هؤلاء يكون عنده 4-5 شبهات يكررها في كل مكان. هو حافظ الخمس شبهات، حافظ الآيات صم، حافظ الأحاديث، حافظ ربما أجزاء الصفحات، يقول لك الجزء الخامس صفحة 23 تحت، فالناس يقولون يا أخي هذا حافظ كل شيء. إيه لأنه عادها 20 مرة يا أخي حافظها، لو تطلع موضوع ثاني ما يدري إيش القصة. فأنت تعال جوجل الرجل، احفظ الشبهات اللي يقولها إيش الرد عليها، تعال وجلس. إذا قال الشبهة الفلانية كذا قل لحظة في رد عليها وأعطها الرد كاملا. يعني أنت أيضا ما تريد أن ترد على أحد تعال وأنت مالي ثيابك من هذا الموضوع. كذلك من أهم الأشياء أن يحذر الإنسان من القراءة في كتب الشبهات ما لم يكن متخصصا وعنده معلومات شرعية. يا جماعة ترى الشبهات التي تثار على الإسلام هي مثل عفوا مثل ما يرمى قاذورات على جواهر وعلى أشياء نقية. أنت لا تذهب يعني تغمس نفسك بين هذه القاذورات إلا إذا كان عندك ما يقيك منها، عندك حذاء، عندك شيء يقيك منها، عندك علم شرعي يحميك من الوقوع فيها. أما إذا كان الإنسان ربما معلوماته قليلة أو جاهلا ويبدأ يشغل اليوتيوب ويستمع إلى شبهات، يدخل مواقعهم يستمع إلى شبهات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن القيم تلميذه، يقول لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة. إسفنجة كل شيء تشفطه مباشرة تجذبه إليها الإسفنج، زين، وإنما جعله كالزجاجة يمر عليها شيء وهي صافية لا يستطيع أن يؤثر فيها. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه شأننا. نحن عندما نتعامل مع شبهات معينة يكون عندك قناعة أول شيء ديني كامل، هذا أمر. الأمر الثاني أن يوجد رد على هالشبهة سواء أنا عرفته أو لم أعرفه، أكيد فيه رد على هذه الشبهة. الأمر الثالث أن يكون الرد علميا لا ردا عاطفيا. الأمر الرابع أن يكون الرد أيضا دعويا، مع فيه نوع من الرفق واللين ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويصلحه حتى يكون فيه يعني إيصال للخير إليه. الأمر الخامس أيضا يعني ألا نكون يا أخي نهزاميين. لما يأتيك واحد ويقول لك مثلا الجهاد في الإسلام، الإسلام انتشر بالسيف، الجهاد في الإسلام، الإسلام دين حرب ولا دين سلم، لا تقول لا الإسلام دين سلام، أخي الإسلام المقصود بالجهاد هو جهاد النفس، المقصود بالجهاد جهاد اللسان. من قالك المقصود؟ إلا الجهاد فيه قتال وفيه سيف وفيه قاتل الذين يلونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وأين تذهب بهذه الآيات؟ لا يكون عندنا نوع انهزام. نحن يا أخي حتى عند اليهود والنصارى عندهم قتال، والحروب التي وقعت في التاريخ كله تجد أن ما وقع من حروب من اليهود والنصارى والدماء والقتل الذين قتلوا في الحروب التي هي هم سببها أكثر من القتل وأكثر من الدماء التي وقعت من المسلمين في حروبهم. صحيح الإسلام يدعو إلى السلام ويدعو إلى الحب، لكن برضو الإسلام عنده قتال وعنده قوة، ولا ينبغي نحن أن يكون عندنا نوع من الانهزام دائما. ويقول لك الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام نعم الإسلام انتشر بلا إله إلا محمد رسول الله، وانتشر بالجهاد في سبيل الله، والله جل وعلا أمر بالقتال في سبيله وأمر بنشر هذا الدين بكل السبل، ونحن البلد الذي لا يفتح لنا المجال لتعريف الناس بربهم، دعوة الناس إلى عبادة الله تعالى، دعوة الناس إلى ترك عبادة الأصنام والأوثان، البلد الذي يحول بين الدعوة ويحول بين وسائلها، فإننا نقاتل كما أمر الله جل وعلا بذلك. لكن الأصل السلم والخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عليه الصلاة والسلام في مكة قال الله تعالى له كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ما قال قاتل، لا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. أول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم ليس أقتل وحارب، لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق إلى آخرة. أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى وقيصر والنجاشي وملك اليمن إيش؟ أرسل جيش ولا ماذا فعل؟ أرسل دعاء، أرسل رسائل يدعوهم إلى الإسلام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ دائما بالقتال كان ما أرسل إليهم ولا رسالة، كان نظر بس متى تجتمع عندنا قوة يلا قاتلوا الروم قاتلوا الفرس قاتلوا كذا، إنما كان يبدأ عليه الصلاة والسلام بإرسال الكتب إرسال الرسل إرسال أقوام عندهم أسلوب دحية الكلبي، عنده أسلوب رائع في الكلام والمناظرة مع هرقل، والحديث صحيح البخاري أيضا. أرسل أقواما إلى ملك اليمن إلى النجاشي إلى غيرهم، النجاشي طبعا ليس أصحمه، النجاشي الذي بعده، ولا أصحمه رضي الله تعالى عنه أسلم، لكن النجاشي الذي بعده أرسل إلى المقوقس ملك الإسكندرية. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسلم واللطف والدعوة إلى الله تعالى، لكن مع ذلك عندنا في الإسلام شيء اسمه جهاد، يعني شيء اسمه قتال، تضحية، هذه كلها موجودة ليست فقط في الإسلام، ترى حتى الأديان الأخرى أيضا موجود في مثل هذا، حتى إلى اليوم في وزارات الحرب ووزارات الدفاع الموجودة في كل دول العالم عندهم مثل هذه المبادئ. أيها الأحبة الكرام، وصلنا عدد من البصمات لكم أنتم، نخرج إلى إحداها نراه ثم نعود إليكم. هلا احنا مجموعة تطوعية من جامعة يرموك من طلاب الجامعة عاملين حملة سنوية للأسر المحتاجة. هلا لكل أسرة في دفاية وحرام وملابس ومونة غذائية. قبل ما نبلش النشاط زرناهم وشفنا شو حاجاتهم ولبنا لهم إياها. طبعا هذا لأنه نشاط سنوي بالشتاء بندفي العوائل وبنقدم لها المونة. احنا على مدار السنة بنعمل أنشطة للأيتام ومرضى السرطان وذوي احتياجات خاصة. بتغطي 100 عيلة، 25 عيلة بكل محافظة. اليوم عم نوزع 50 عيلة، 25 بإربد و 25 بعجلون، بكرة إن شاء الله 25 بالزرقاء والثلاثة 25 بالمفرق. إحنا آلية عملنا بنزور العوائل وبنشوف شو حاجاتهم وبنسجلها، بطلع طبعا عدد من أفراد التيم تاعنا بطلع بشوف العوائل شو حاجتهم وشو عدد أفرادهم شو اللي بنقدر نسويه، وبناء على جمع التبرعات بنصير نشتري لكل عيلة حسب طلباتها. في كل اوراق الحياه التطوع هو بذره خير انت بتحصدها لما يكبر اولادك وتشوفهم ببروك وبيخدموا بلدهم، بالاخير هي خدمه للبلد وللاهل وشعور بالمسؤوليه. وزي ما حكينا هاي العوائل احنا بحاجتهم مش هم بحاجتنا، هم كنز من الاجر ورضا رب العالمين، فاحنا بحاجتهم اكثر من ما هم بحاجه المواد اللي احنا، الهديه بسيطه اللي احنا نقدم لهم اياها. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك. الله يجزيهم خير الاخوه الذين ارسلوا. وانا اقول ايها الاحبه الكرام، نحن نستقبل مشاركاتكم. أنا أرى اليوم عدد من أبنائنا وبناتنا يشاركون بمقاطع قصيرة ينشرونها في برنامج في الكيك وفي غيره، يعني يمكن لكم إذا كان عندكم عدد من البصمات، يعني مثلا طلاب عملوا بصمة في مدرستهم، بعض بناتنا عملنا بصمة في مدرستهن أو كذا، من غير ما يطلع يعني صور البنات يصوروا البصمة وتتكلم هي عنها حتى لو في 36 ثانية ما في مانع، ممكن نعرض في الحلقة أحيانا بصمتين أو ثلاث منكم أنتم، تصوير بالجوال العادي، يعني ليس شرطا أن يكون التصوير كما هو الآن عند الشباب ومنتج وشغل وكذا، لا، نحن عندنا في القناة إخوة كرام يعني يعملون في هذا في المنتجة وفي تضبيطها، بس أنتم يعني نفرح والله في مشاركاتكم، الله يجزيكم خير. حقيقة أنا أدري بقي معنا شيء لكن الوقت انتهى، وأسأل الله تعالى يجزيكم خير الجزاء يا شباب أنتم، وأنتم أيضا الأحبة أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم. أرجو بإذن الله تعالى أن نكون وضعنا بصمة فيما يتعلق بالرد على الشبهات، وكما ذكرت أيها الأفاضل لم أحرص على أن آتي بشبهات والرد عليها واحدة واحدة، هذه يمكن البحث عنها في الكتب المتخصصة أو كذلك في المواقع، إنما حرصت على أن يكون هناك منهج في التعامل مع الشبهات كيفية الرد عليها. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ديننا، يوفقنا وإياكم لكل خير. موعدنا معكم بإذن الله تعالى بحلقة قادمة. أنا أشكركم يا شباب جزاكم الله خير، أنتم أيضا الأحبة أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا وإياكم برعايته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال أهلنا وإخواننا في كل مكان. اللهم اصلح أحوال أهلنا وإخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي أمان الله.